الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من المسائل التي غفلنا عنها في درس أمس عند قوله نعم، منها إن الرجل إن ظاهر من المرأة ثم أبانها ثم نكح فيمينه باقية الظهر، إن وطئ وجبت عليه كفارة الظهر حتى لو أبان هذه المرأة، بل قالوا كما هو المذهب حتى لو زنى بها. إذا قال أنت علي كظهر أمي وهي زوجة ثم أبانها ثم زنى بها فإن عليه كفارة الظهر. ونعم، نعم، في مسألة أو لعذر يبيح الفطر، من ذلك الحامل إذا خافت على ولدها أو المرضع، إذا خافت على ولدها أو خافت على نفسها وهي تصوم الشهرين المتتابعين، فإذا أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على ولدها لم ينقطع التتابع في حقها لأنها بعذر. وعند قوله وإن أصاب غيرها غير المظاهر منها ليلا أو ناسيا، يعني هذه ما فيها إشكال على ما هي عليه في كلام المؤلف، لأن الجماع ليس محلا للتتابع، يعني لا أثر له في التتابع ما دام أنها غير المظاهر منها، ما دام أنها غير المظاهر منها. تفضل. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللعان شهادات مؤكدة بأيمان، شهادات مؤكدة بأيمان، يعني أشهد بالله هكذا، فهي شهادة أكدت باليمين ليست أيمانا فقط، بل هي شهادة مؤكدة بيمين. نعم، مقرونة كما يأتي بلعن أو غضب. نعم، يشترط في صحته يعني اللعان أن يكون بين زوجين مكلفين، بقوله تعالى والذين يرمون أزواجه، رتب على هذا أن من قذف أجنبية فعليه الحد، ما فيه لعان، إذا قذف أجنبية فإن فيه الحد، وكذا لو قذف امرأته قبل أن ينكحها قال لقد زنيت قبل أن أتزوجك، قبل أن أنكحك أنت قد زنيت، فكذلك هذا فيه حد ما فيه لعان، هذا فيه حد ما فيه لعان، لأنه قذفها قبل أن تكون، قذفها في الزمن، قذفها ونسب ذلك إلى الزمن الذي هو الذي هي فيه أجنبية عنه، الذي هي فيه أجنبية عنه. نعم، إذا كان يعرف العربية لابد أن يكون اللعان بلغة العرب. نعم، إذا لم يكن عربيا ولم يعرف العربية فيلاعن بلغته، ولا نلزمه أن يعرف أن يتعلم العربية كما يكون هذا في الأذكار وفي الفاتحة التي يتعبد بها. هنا لا نلزمه، كما تقدم مثله في النكاح، تقدم مثله في النكاح. طيب، ألقى الحاكم إن كان يفهم لغتهما لا يحتاج إلى مترجم، إذا كان القاضي يعرف لغة المتلاعنين لا يحتاج هذا إلى قاض، لا يحتاج هذا إلى مترجم. وأما إن كان لا يعرف القاضي لغتهما، تلاعنا مثلا بالأردو وهو لا يعرف الأردو، فلا بد أن يترجم له عدلان، ما يكفي واحد في المذهب، لا بد أن يكون هناك عدلان يترجمان. نعم. السلام الله عليكم. قال فإذا قذف امرأته بالزنا في قبر أو دبر ولو في طهر وطئ فيه، فلو إسقاط الحد إن كانت مفصلة والتعزير إن كانت غير مفصلة، باللعان لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. إذا قذف امرأته بالزنا في قبل أو في دبر، سواء كان قذفها باللواط أو بالفرج القبل، قال ولو في طهر وطئ فيه، لأنه قد يكون يعني قذفها في طهر لم يجامعها فيه، وقد يكون في طهر جامعها فيه، فالحكم واحد، لئلا يقال إن هذا فقط في الطهر الذي لم يطأها فيه لأجل أن ينفي الولد. فنقول سواء كان في طهر وطئ فيه أو كان في طهر لم يطأ فيه ما في فرق. نعم. الله عليكم. قال فيقول الزوج قبلها أي قبل الزوجة إسقاط الحد، له إسقاط الحد إن كانت محصنة، يعني الذي لا يشرح طيب تعاد قراءته حتى ما يفوتنا، فله إسقاط الحد إن كانت محصنة. المحصنة هي الحرة البالغة المسلمة، هذه إذا قذفت ففي ذلك الحد، وإن كانت أمة ليست حرة أو كانت صغيرة، ويأتي الكلام في الصغيرة وفيها تفصيل، أو كانت ذمية فهذه فيها تعزير، هذه فيها تعزير ما فيها حد، هذه فيها تعزير. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فإذا كانت محصنة المرأة أو كانت غير محصنة المرأة الزوجة فقذفها، فهو يريد أن يفك نفسه من الحد أو التعزير، الحد إن كانت محصنة والتعزير إن كانت غير محصنة كالذمية، يريد أن يفك نفسه من هذا باللعن، إذا لم يلاعن فإنه يجلد سواء كان جلد حد أو جلد تعزير. نعم. بسم الله عليكم. قال فيقول الزوج قبلها أي قبل الزوجة أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ومع غيبتها يسميها وينسبها بما تتميز به، ويزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. هذه صفة الملاعنة، فيقول الزوج قبلها، لابد أن يكون قول الزوج قبل ذلك، وأيضا لابد أن يكون بعد توجيهه إليه، يعني بعد إلقائه عليه بأن يقال له، يعني يقول له القاضي نعم إن شئت أن تلاعن فلاعن، فيلقي عليه ما يبدأ هكذا مثل الأيمان الآن، اليمين لو حلف الرجل عند القاضي قبل أن تتوجه إليه اليمين ما لها قيمة حتى يقال له احلف. طيب، وإن كان ليس لنفي الولد، إن كان ما هو من أجل نفي الولد، فليس اللعان، لا يكون اللعان إلا بعد مطالبتها هي. يمكن تقول أنا عفوت، هذا فني ولا أريد أدا في الدنيا، أو عفت عنه في الدنيا وفي الآخرة، يمكن هذا. فإذا كان ليس لنفي الولد، لأن الشخص الذي يلاعن قد يكون قصده ليس فقط أن يرد عن نفسه الحد الجلد، لا، قد يريد من ذلك أن يتوصى إلى نفي هذا الولد الذي حملت به. وعلى ذلك فنقول إذا كان لحقها فقط ليس لنفي الولد فلا بد أن تطالب هي بالملاعنة، تطالب هي بالملاعنة لأن هذا لحقها. أما إن كان يريد نفي الولد فله أن يبتدئ من غير مطالبة منها، لكن يكون هذا بتوجيه من القاضي. نعم. قوله هنا 4 مرات أشهد بالله، يقول لقد زنت، أشهد بالله، شهادات مؤكدة بالأيمان، يقول لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ومع غيبتها يسميها وينسبها بما تتميز به. هم يقولون لابد أن تكون أن يكون حاضرين، فيشكل هنا كيف مع غيبتها، من أنه لابد عندهم من حضورهم، من حضورهم. مثل هذه المسائل ما فيها يعني وكيل. قال الفقهاء لو كان أحدهما غائبا في لو كان أحدهما غائبا لو كان أحدهما في المسجد، الزوج في داخل المسجد، وهي لكونها حائضة مثلا عند باب المسجد، فهي عند باب المسجد وهو في داخل المسجد، يعني أقامه مثلا عند المنبر أو عند في داخل المسجد، لأن الملاعنة تكون يستحب أن تكون في المسجد، فهو يلاعنها وهي عند باب المسجد، فلا بد هنا لأنه يعني ليست يعني بين يديه يشير إليها فيقول زوجتي هذه، يحتاج أن يسميها وأن يسميها وأن ينسبها حتى تتميز، يقول مثلا فلانة بنت فلان مثلا زوجتي فلانة، إن كان له يعني فلانة هذه له زوجتان كلاهما مثلا اسمها هند، فيقول هند مثلا تنتسب القبيلة الفلانية، أو هند بنت فلان، لابد أن يميزها، لابد أن أي يميزها. نعم. سأل الله عليك. أيضا في المقال ويزيد في الخامسة. نعم تفضل. الله عليك. قال ويزيد في الخامسة وأن لعنة الله إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي 4 مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. هذه صفة الملاعنة. نعم. الله عليك. قال وسنة لاعنهما قياما بحضرة جماعة 4 فأكثر بوقت ومكان معظمين. السنة أن يكون تلاعنهما قياما، يعني هي قائمة وهو قائم، بحضرة جماعة 4 فأكثر سنة، حتى إذا أقرت شهدوا، قالت لا أنا ما أريد أن أقر على نفسي، فيشهدون على إقرارها، لأن يعني ربما أقرت فشهدوا عليها، فالمستحب أن يحضر 4 فأكثر. بوقت ومكان معظمين، وقت معظم بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر، وكما في قوله تحبسونه من بعد الصلاة، ومعظم إن كان في مكة فيكون بين الركن والمقام، وإن كان في بيت المقدس فيكون عند الصخرة، وإذا كان في سائر البلدان حتى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يكون عند المنبر. المساجد يكون في جوامعها ويكون عند المنبر، هذا هو المكان المعظم، هذا استحبابا، هذا استحبابا. نعم. الله عليك. قال: وأن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ويقول: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم. من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة، كما جاء هذا في الحديث الصحيح، ويعظهما إنها موجبة، يعني توجب اللعن. نعم. الله عليك. قال: فإن بدأت الزوجة باللعان قبله قبل الزوج لم يصح. طيب، إن نكلت المرأة لما لاعن هو قيل لها لاعني نكلة، قالت لا، من أقرت على نفسها بالزنا ولا لاعنت، فالمذهب أنها تحبس، وعن أحمد رواية لا تحبس، المذهب أنها تحبس حتى تقر أربعا، حتى تقر أربعا بالزنا أو تلاعن، ولا ترجم بمجرد نكولها، ما ترجم بمجرد نعم النكول. إذن عن الإمام أحمد أنها تخلى، والمذهب أنها تحبس حتى تقر على نفسها نعم بالزنا، تبقى في هذا الحبس في المذهب حتى تقر على نفسها بالزنا أو تلاعن، إما أن تلاعني نعم، وإما أن تقري على نفسك بالزنا. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قول ابن الجوزي فقالوا إنها تحد إذا يعني إذا نكلت أبت، فيقال إما أن تلاعني وإما أن يقام عليك الحد ويدرأ عنها العذاب، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلا بد أن تلاعن وتسلم من الحد ما دام أنه لاعن، ما دام أنه لاعن. أما قبل الملاعنة يعني قبل أن يحصل الملاعنة قالت خلاص أنا يعني أنا ما أريد هذه الملاعنة ولا يقام عليه الحد، نعم الأمر ما فيه مشكلة، إلا إذا كان هو يريد أن يلاعن لأجل الولد، إذا كان هو يريد أن يلاعن لأجل نفي الولد. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: فإن بدأت الزوجة باللعان قبله قبل الزوج لم يصح. ذي كلها يعني فيما لا يصح من اللعان، يبدأ هو، لو بدأت هي فلا ما يصح. أيضا قال صلى الله عليه وسلم. قال: أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ هي الجمل الخمسة لم يصح. كذلك التي ذكرت، لو ترك جملة من هذه الجمل الخمس، لو قال أشهد بالله ثلاثة ما قال أربعة ما يصح. نعم. الله عليك. أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه عند التلاعن لم يصح. لا بد من حضور القاضي، الحاكم عن القاضي أو نائب القاضي عند التلاعن، وإلا فلا يصح، لا بد القاضي أو نائب القاضي. لكن استثنوا إذا كانت المرأة خفرة، والخفرة هي التي لا تخرج وتستحي من الذهاب إلى أماكن الرجال، فحينئذ القاضي يبعث من يلاعن بينهما، لكنه نائب في الحقيقة، نائبا عنه يبعث نعم من يلاعن، هذا يعد نائبا عنه، ولم يحضر الحاكم هنا لكن حضر نائبه، حضر نائبه ويكفي واحد. نعم الله عليك. قال أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو أحلف لم يصح. إيه، لأن شهادات مؤكدة بأيمان، فلو قال أحدهما أقسم أو أحلف ما يصح، لابد يقول أشهد بالله. نعم صلى الله عليك. قال أو أبدل الزوج لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب أو نحوه لم يصح. الزوج كما تعلمون يقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لو قال أبعدني الله إن كنت من الكاذبين ما يصح، أو قال إن غضب الله علي إن كنت من الكاذبين لم يصح، حتى يقول إن لعنة الله عليه. نعم، وكذلك المرأة، ولذا قال نعم صلى الله عليه وسلم. قال وأبدلت لفظة الغضب بالسخط لم يصح اللعان لمخالفته النص. إيه، إذا أبدلت هي لفظ الغضب بالسخط فقالت وأن سخط الله علي ما يصح، حتى تقول وأن غضب الله عليها، نسأل الله العافية. نعم صلى الله عليك. وكذا إن علق بشرط أو يعني ما يجوز تعليقه بشرط، ما يجوز تعليقه بشرط اللعان، يعني لا يصح تعليقه، لا يصح تعليقه. نعم الله عليك. قال أو عدمت موالاة الكلمات. كذلك لو أن الكلمات لم يحصل بينها توال في العرف، يعني قال أشهد بالله أنها أن أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ثم يسكت سكوتا طويلا في العرف، يقطع أو يتكلم بكلام طويل، أو يتكلم القاضي ويأمر بأشياء، فحينئذ لا بد أن يعني يعاد. الله عليكم. قال رحمه الله فصل وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف. يقول فصل وإن قذف زوجته الصغيرة، قالوا التي لا يجامع مثلها، التي لا يجامع مثلها هذه يعزر ولا لعن، ما فيها لعن لأن كذبه يعلم، هذه ما يجامع مثلها ولا يوطأ مثلها، فإن كان ممن يوطأ مثلها، كان ممن يوطأ مثلها، فالمذهب أنه يحد، المذهب أنه يحد، يعني اللي هي بنت تسع، لبنت تسع، ولكن يعني تكون المطالبة متى؟ بعد بلوغها، بعد بلوغها ينتظر حتى تبلغ، فيقال لها إما أن يعني إما يعني هل تطالبين؟ فقالت نعم أنا أطالب، أنا أطالب، فإذا طالبت يعني باللعب يعني بإقامة الحد عليه فإنه يلاعنها، فإن لم يلاعن أقيم عليه الحد. إذن ينتظر بعد البلوغ في التي يوطأ مثلها وهي بنت تسع، فبنت تسع ينتظر حتى تبلغ فيحد إن طالبت، وأيضا يعني يعني أيضا له أن يعني أن له أن يرجع، له أن لا يلاعن ويقام عليه الحد، له أن لا يلاعن ويقام عليه الحد، فإن طالبت بإقامة الحد لاعن ولاعنت، ولكن هذا متى؟ بعد بلوغه، يعني حتى تبلغ، هذا هو المذهب. وأما المجنونة، وأما المجنونة فإنه يعزر كذلك، المجنون لأنه غير محصنة، فيعزر ويلحق به الولد، يلحق به الولد، لأنه قد يقول أنا أريد أن أنفي الولد، فيعني يلحق به الولد، والقاضي له أن يعزر من غير طلب هنا، من غير طلب، له أن يعزر من غير طلب، لأن التعزير يقصد منه التأديب، فإن رأى القاضي أنه يعزر بقذف هذه المرأة المجنونة فالأمر إلى القاضي، لأن هذا يقصد منه التأديب، تعزير يقصد منه التأديب. نعم. الله عليك. قال ومن شرطه قذفها أي الزوجة بالزينة لفظا قبله كقوله زنيت أو يا زانه أو رأيتك تزنين في قبر الدبر، إن كل منهما قذف يجب به الفن. إن أنكر الزوج أنه قذف لكن في بينة عليه أنه قذف، المرأة تطالب بإقامة الحد لأنه ثبت بالبينة أنه قذفها وهو ينكر ذلك، فهنا لا تقبل الملاعنة هنا، لأنه كيف يلاعن وهو ينكر؟ هو ينكر، ما في ملاعنة هنا. يعني إذا قذف الرجل امرأته وأنكر أنه قذفها فيقام عليه الحد لوجود البينة، ولا تقبل منه الملاعنة. لماذا لا تقبل الملاعنة؟ لأنه ينكر ويقول لا أنا لم أقذفها. ومثل هذا أيضا من قذفها ثم أكذب نفسه قال لا أنا ظلمتها، ما تقبل الملاعنة، لأنه لما قال ظلمتها الآن ما تقبل الملاعنة، كيف تلاعن وأنت تقر أنك قد ظلمتها؟ كيف تقول أشهد بالله أنها زانية وأنت قلت قبل أكذبت نفسك وقلت كذبت عليها وظلمتها؟ نعم. وإن قذف في نكاح فاسد فلا ملاعنة أيضا، يعني إذا كان النكاح فاسدا يعني نكاح بلا ولي فلا ملاعنة إن لم يكن بينهما ولد، لم يكن بينهما ولد فلا ملاعنة، لأنه يجب التفريق بينهم، هذا نكاح فاسد. أما إذا كان بينهما ولد، لأن الولد تقدم لكم في النكاح الفاسد أنه ينسب إليه، في النكاح الفاسد تقدم لكم أن الولد ينسب إليه، وعلى ذلك فهو يريد الملاعنة من أجل أن ينفي هذا الولد عن نفسه، فهنا تثبت الملاعنة. النكاح الفاسد الذي يكون بلا ولي أو بلا شهود هذا فيه ملاعنة إن كان هناك ولد فهو يريد أن ينفيه، وأما إن لم يكن هناك ولد أو كان هناك ولد لا يريد أن ينفيه يقول لا هذا ولدي منها نعم ولا أنفيه فلا ملاعنة. نعم. السلام عليكم. قال ومن شرطه قذفها أي الزوجة بالزنا لفظا قبله كقوله زنيت أو يا زاني أو رأيتك تزنين في قبل الدبر، لأن كل منهما قذف يجب به الحد. يقول هنا من شرطه قذفها أن يقذف الزوجة بالزنا لفظا قبله يعني قبل الملاعنة، لابد أن يكون قذف، يعني يقول زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين أو يقول في قبل أو دبر، في قبل أو دبر، حتى ولو كان أعمى، حتى ولو كان أعمى أو بصيرا يقول أتيته وهي تزني، أو يقول يا زانية. نعم. طبعا الأعمى ما يقول رأيتك، إنما يقول مثلا هي زانية. نعم. السلام عليكم. قال ولا فرق بين الأعمى والبصير لعموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم. شرح. قال فإن قال لزوجته وطئت بجبهة أو وطئت مكرعة أو نائمة أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد الفراش. نعم. نعم بارك. ولا لعان بينهما لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد، فإن قال لزوجته، ومن شرطه أن تكذبه الزوجة. لا هذا هذه جملة أخرى، فإن قال لزوجته وطئت بشبهة، ما قال زاني، يقول جامعها فلان اشتبه بها فلان أو مكرهة، مزوا ناس بالبيت وطئوها أو نائمة، يقول هي تنام ما تشعر بنفسها وقد تكون تاكل علاج أو شيء من هذا، حصل جماع، حصل جماع وهي نائمة، أو قال أنا ما أقول تزني ولكن ليس هذا الولد مني، هذا الولد ليس مني، والمرأة ما أقول أنها زنت، فشهدت أولا هنا لا لعان، ما في لعان، ما في رمي بالزنا، ولذا قال لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد، إذا ما في لعان. طيب والولد، قال له الولد ينسب إليه، إذا شهد أنه ولد على فراشه، لأن الولد للفراش، ولو امرأة ثقة تشهد أنه ولد في فراشه، فراشه يعني فراش الزوجية، يعني ولد وهي تحته هذه المرأة، ما يكون مولود قبل، ولد وهي فراش له، معنى فراش ما هو ولد يعني في الفراش اللي ينامون فيه، يعني ولد في وهي فراش له المرأة، والمرأة نعم يعني زوجة. طيب فإن قال وطئت بشبهة وأنت عالمة، عارفين أنت عالمة اللي جات شبهة، لكن أنت ها عالمة يعني تدرين أن هذا يطأ وهو في شبهة، فقال الموفق رحمه الله فله اللعان، ونفي الولد، ونفي الولد، وأيضا قرره في الإقناع وصوبه في الإنصاف، هذا ظاهر، هذا ظاهر، لأنه فيها في الحقيقة قذف له، ويقول أنت تعرفين هو ليس بزان لكن أنت تعلمين أنه قد اشتبه بك، في القديم لا سيما بعض الناس يعني المرأة ما هي حاضرة عنده دائما، كانوا في البادية، هو يعني المرأة حتى بعضهم قد تغطي وجهه، في بعض القبائل المرأة تغطي وجهه، فهنا جاء هو بعد مثلا تعب وعمل، قد يكون في مناسبة ودخل إلى مكان نومه، يمكن في ضيوف نايمين أو كذا من النساء، ووقع المرأة وجامع، هذا وطأ شبهة، هذا وطأ الشبهة. نعم قال ومن شرطه، سأل الله عليك، ومن شرطه الموفق أن ما صرح أنه، الموفق في قوله ما صرح أنها أنه يعد قذفا، لكن ظاهر هذا، لكن هذا ظاهر، لأن اللعان عندهم لا يكون اللعان إلا فرعا عن القذف. نعم سأل الله عليك، ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، شرط اللعان أن تكذبه، فلو قالت المرأة لا كلامك صحيح، شكوى الله وأنا أتوب إلى الله، ما فيه، ما في لعان، لا لعان، لا لعان في ذلك. صلى الله عليكم. قال وإذا تم اللعان سقط عنه، أي عن الزوج، الحد إن كانت محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة. إذا تم اللعان لعنها فلاعنته، وتم على ما تقدم، قالت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، الآن تم اللعان، وش يترتب على ذلك؟ يسقط عنه الحد، هو ما في حد، والتعزير إن كانت غير محصنة. نعم الله عليك. قال وتثبت الفرقة بينهما، أي بين الزوجين، بتمام اللعان بتحريم مؤبد، ولو لم يفرق الحاكم بينهما أو أكذب نفسه بعد، إيه بعد ذلك نحكم بالفرقة بينهما بتحريم مؤبد ما تحل له أبدا، حتى لو قال لا أنا كذبت عليها، أنا أريد أن أبرئها وقد كذبت عليها، ما في فائدة أبدا. يحكم بالفرقة الأبدية كما جاء في الصحيحين. قول هنا بين الزوجين بتمام اللعان. طيب فإن لم يتم اللعان ومات أحدهما قبل أن يتم، قبل أن يتم يعني فمات أحدهم ما تم اللعان، قد يتصور تقول يعني بعد الشهادة الرابعة مثلا ماتت، أو قبل أن تبدأ هي باللعان ماتت، أو هو مع موعد القاضي، قاضي غدا يجتمعون عنده يريدان الملاعنة، مات أحدهما فيبقى التوارث يتوارثان. إذن الحكم متى؟ بعد أن يتم اللعان تثبت الفرقة، قبل أن يتم اللعان يتوارثان، والولد ينسب، ما يقال إنه أراد أن يلاعن فمات، ما يقبل. الولد إذا كان ولد في فراشه فإنه ينسب إليه حتى يتم، لأنه قد يرجع قبل أن يلاعن. نعم. ولا يعني يورث اللعان لأنه ما تدخله النيابة، ما تدخله النيابة. لكن قال في الإقناع ما لم تطلب في حياتها بالحد، هي المرأة إذا طالبت في حياتها بالحد تطالب بالحد فمورثها يقوم مقامها، يقوم مقامه في ماذا؟ في الطلب، في المطالبة بالحد، في المطالبة بالحد. وله الزوج أن يسقطه بلعانه، هو ما يلعنونهم الورثة، الورثة ما يلعنون، لكن هو يسقط عن نفسه الحد باللعان. يعني هذه امرأة قذفها زوجها فماتت بعد أن طالبت بالحد، ما سكتت، ذهبت إلى القاضي وقالت أنا أريد إقامة الحد عليه، ماتت قبل أن يقام عليه الحد، الورثة يعني يقومون مقامها، الورثة يقوم مقامه، يقول نطالب بالحد. طيب هو كيف يخرجه من الحد؟ يلاعن، فإذا لاعنها فإنه يسقط عنه الحد، لكنهم ما يلاعنون الورثة، الورثة ما يلاعنون، لأن الورثة هذه أيمان ما فيها إنابة، ما فيها إنابة. نعم. صلى الله عليكم. قال وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحا أو تضمنا بشرط أن لا يتقدمه إقرار به أو بما يدل عليه، كما لو هنئ به فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه. هو إن مات فإنه لا يصح، يعني استخلاف، يعني إذا يعني أقول يقول وينتفي الولد إن ذكر في اللعان. طيب إذا نفاه الأب فمات ليس لورثته أن يستلحقوه، الأب إذا نفى الولد عن نفسه وصح نفيه وهو حي فما يجي الورثة بعد ذلك يقولون إن أبانا ظلمه ونريد أن نستلحقه، ما يقبل هذا الاستلحاق. أما إذا أرادوا أن يعطوه من أنفسهم من التركة هذا لهم ذلك. طيب ينتفي الولد، الآن عرفنا اللعان وأنه يسقط الحد، قال وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحا بأن يقول أشهد بالله أن زوجتي هذه يشير إليها زانية وأن الولد أو أن الحمل هذا ليس مني. نعم. فهذا الصريح. أما الذي قال أو تضمنا أيضا ينفى عنه إذا كان تضمنا، كأن يقول أشهد بالله أن امرأتي هذه شير إليها قد زنت في طهر لم أطأها فيه، يعني صار الولد ما هو مني، في طهر لم أطأها فيه، وأني اعتزلت فراشها من ذلك الوقت حتى ولدت. هكذا يفهم منه أن الولد ليس منه، لأنه يقول إني إنها زنت في طهر لم أطأها فيه، يعني ما يحتمل يكون منه، وأني قد اعتزلت فراشها حتى ولدت. هذا ينفى به. طيب، لكن قال بشرط ألا يتقدمه إقرار به، ألا يتقدم إقرار به. إذا أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. هذا رجل أقر بولده، راح في المستشفى وقال سجلوا هذا ولدي فلان ابن فلان، خلاص ما فيه، ما يقدر أبدا ينفي إذا أقر به. أيضا كما لو هنئ به فسكت، قالوا مبروك هذا الولد فسكت من قال لا ليس لي، أو أمن على الدعاء قالوا مبارك هذا الولد الله يجعل فيه بركة قال آمين جزاكم الله خير، خلاص ما له حق أن ينفيه أبدا، أو أخر نفيه مع إمكانه، يعني يمكنه أن ينفيه وأخر، لأن هذا على الفور النفي، النفي على الفور، مثل حق الشفعة يكون على الفور، فهو خيار لدفع ضرر فكان على الفور كالشفعة. فإن أخر لعذر قال المحاكم ما في محاكم، نحن في إجازة مثلا، أو جانا الجمعة والسبت ما في أحد، صاره لعذر أو نحو ذلك من الأعذار التي تقدمت لكم في باب الشفعة، فهذا عذر، هذا عذر. بسم الله عليكم. قال ومتى أكذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه وحد لمحصنة وعزر لغيرها والتوأمان المنفيان أخوان لأم. هنا إذا أكذب نفسه، قلنا قبل قليل إذا أكذب نفسه فالفراق ثابت، الفراق، لكن فيما يتعلق بالنسب لا، يلحق به، يلحق به، يعني بعد فترة قال له أنا ظلمت الولد هذا لي، يلحق به. نعم. وحد لمحصنة وعزر لغير محصنة. نعم. عليكم شيخ. والتوأمان المنفيان أخوان لأم. التوأمان المنفيان إذا نفى توأم، قال الحمل ما هو مني، جاب التوأم إخوان لأم، هذا يرث هذا كإخوة لأم، ما هم كإخوة لأب، الأبوة ما في أبوة مع نفي الأب، يعني هذا أخ لهذا من أم، يعني إذا كان في مسألة فرضية فمات أحدهما نقول مات عن أخ لأم، فبينهما أخوة الأم فقط، بينهما أخوة الأم فقط. طيب إن قال أنا لم أعلم به بالولد، ما دريت إن جانا ولد، إنما يعني لاعنتها ولم أدري أنها حامل أو أن فيه ولد قد جاء، أو قال أيضا إني لم أعلم أن لي حق أن أنفيه، ما عرفت حق النفي، أو قال ما علمت أنه على الفور، أنا تأخرت لأني أجهل أنه على الفور، فيقبل منه إن أمكن، إن أمكن قبل. كيف أمكن؟ قالوا إن كان يدرس عند الفقهاء فهو فقيه، ما يقبل منه، ما يقبل منه، أنت تدرس عند الفقهاء وتعرف المسألة فلا يقبل منه، وإن كان لا يمكن أن يجهل فيقبل منه ويكون له حكم ويكون له حق أن نفي هذا الولد. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله فصل فيما يلحق من النسب. من ولدت زوجته من أي ولد، من ولدت زوجته من أي ولدا أمكن أنه منه لحقه نسب، لقول عليه السلام الولد الفراش. من ولدت زوجته من أمكن، من أي ولدا أمكن أن يكون منه لحقه، لكن لو ما يمكن أن يكون منه عقدوا عند القاضي وطلقها في نفس المجلس، هل يمكن أن يكون منه ولد؟ ما يمكن، ما يقبل أبدا. لكن لو أنها في الشرق وهو في الغرب، المرأة نقول مثلا في أقصى الجنوب في المملكة وهو في أقصى الشمال، خلص إذا جابت ولد نسبة إليه، نسبة إليه. نعم تفضل. صلى الله عليك. قال: وإمكان كوني منه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أن كان وطؤه إياها ولو مع غيبة فوق 4 سنين. هنا في إمكان، في الإمكان حتى لو كانت حائضا، يقول نعم جست عندي 3 أيام بس حائض، مرأة حائض، يعني دخلت عليها تلك الليلة وهي حائض، يقول حتى وإن كانت حائض، لأنه يمكن أن يكون الدم دم فساد، والحامل قد تحيض، الحامل لا تحيض لكن قد يخرج معها دم، الحامل لا تحيض لكن قد يخرج معها دم. نعم صلى الله عليكم. قال: وإمكان كونه منه بأن تلد بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه إياها ولو مع غيبة فوق 4 سنين. قال بأن تلده بعد نصف سنة، يعني بعد 6 أشهر ويعيش، إذا أتت به بعد 6 أشهر هذا أقل الحمل، أقل الحمل في المذهب 6 أشهر وأكثره 4 سنين، 4 سنين هذا أقصى مدة للحمل. طيب إن دخل عليها أو عقد عليها وأتت بولد 6 أشهر، طيب قالوا العرس البارح، العرس البارح والآن جابت الولد والعقد قبل 6 أشهر، نقول ينسب. قال طيب أنا ما جيتها وهي عندها، لا، نقول لا، يمكن أن تكون أتيتها، يمكن أن تكون ها أتيتها. واضح هذا لكم؟ لأن هذا يعني النسب أمره شديد في الشرع، يعني كون الشخص ينفى ولا يكون له أب هذا أمر شديد، فالشرع متشوف للنسب حتى ولو كان ابن 10 سنين كما يأتي، يعني ممن يمكن أن يطأ مثله والآن يحصل يعقد عليه لجب الليل راح لمه، أو يذهب هو وإياه تخرج معه ويطأ، هذا يحصل. لكن نحن نعلق الأمر بماذا؟ بمجرد الإمكان، هذا هو المشهور في المذهب. نعم. قال: ولو مع غيبة. نعم. نعم. عليكم شيخ. قال: ولو مع غيبة فوق 4 سنين. لو تلده لدون 4 سنين منذ أبانها زوجها، وهو أي الزوج ممن يولد لمثله كابن 10، قولي عليه السلام: واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ولأن تمام 10 سنين يمكن فيه البلوغ فيلحق به الولد. قال: أو تلده، أو تلده لدون 4 سنين، لأن أكثر الحمل 4 سنين منذ أبانها، لا ما هي فراش، هناك فراش، هناك هي فراش له، أما هنا فقد أبانها. فإذا أبان المرأة فإنه إذا أتت به دون 4 سنين، يعني اليوم بانت منه، اليوم بانت منه، فمن البينونة، طلقها مثلا طلاقا بائنا أو خلعها اليوم صارت بائنا، إذا أتت به دون 4 سنين نعم فإنه ينسب إليه، طاحت لها لو جست وقبل 4 سنين جاها ولد، بعد 2 سنين، بعد 3، قبل 4 جاءها ولد، فإنه كذلك ينسب، فإنه ينسب إليه. نعم. قال: وهو ممن يولد لمثله كابن 10، كابن 10. طيب هنا في مسألة المرأة إذا أبانها، لو أن بينون، لو أنها خرجت بإقرارها من عدتها بالأقراء، شلون طلعتي من العدة؟ قالت حضت 3 حيضات، الآن ما ينسب، ما ينسب إليه. لماذا؟ لأن الحيض حصل فيه استبراء الرحم، إلا أن تأتي به لأقل، نعم، لأقل من ستة أشهر، لأقل من ستة أشهر، لأن إذا أتت به لأقل من ستة أشهر فيحتمل يكون هذا الدم دم فساد. هذا واضح؟ يعني امرأة قالت إنها قد بانت من زوجها بالحيض، حاضت ثلاث حيضات، ثم جاءت بولد بعد سنة، ما ينسب إليه، ما ينسب إليه. أو قالت إنها خرجت من عدتها بوضع حمل، كيف خرجتي؟ قالت أسقطت، أسقطت خرجت من العدة. هنا يعلم براءة الرحم. لكن لو أتت به لأقل من ستة أشهر فنقول لا، لأقل من ستة يدل هذا على أن هذا الدم دم فساد. إذا أتت به فوق نصف السنة فهنا لا ينسب إليه، لأنه يحتمل أن يكون من غيره، يحتمل أن يكون من غيره. هذا واضح لكم؟ واضح لكم هذا القيد؟ يعني المرأة إذا بانت من زوجها فأتت بولد دون أربع سنين ينسب إليه، إلا أن تقر أن عدتها انتهت بالأقراء، يعني ما هي انتهت بثلاثة أشهر، وإنما إذا كان يعني تقول أنا حيض وانتهت، وهذا هو الغالب في النساء، فإذا انتهت عدتها بالحيض فنعلم براءة الرحم، فلا ننسب إليه الولد عند البينونة، لا ينسب إليه الولد حتى تأتي به لأقل من ستة أشهر. لأن إذا رجل طلق امرأته ثلاث وتقول إنها حاضت ثلاث حيضات وطلع وانتهت الحيضات، ثم بعد ثلاثة أشهر جابت ولد، نقول له طيب والحيض؟ قالوا الحيض هذا دم فساد، هذا دل على أنه دم فساد. السلام الله عليكم. قال ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، لأن الأصل عدمه، وإنما ألحقنا الولد به حفظا للنسب احتياطا. الآن قالوا إذا كان ممن يولد لمثله كابن عشر، يولد لمثله كابن عشر، طيب لو زنى هذا الذي ألحقنا الولد به، قال أنا ما بلغت ابن عشر ونسبنا الولد إليه لكنه زنى، وقال أنا ما بلغت، لم أبلغ ابن عشر، ما بلغ، لا يقام عليه الحد. إذن ألحقنا به وهو ابن عشر من أجل حفظ النسب فقط، لكن ما يترتب على ذلك أنه لو زنى نثبت بلوغه ونأمره بالصلاة وجميع أحكام البالغين، لا، فقط يلحق به، ولكن ما يترتب على ذلك أن له أحكام البالغين الأخرى. كذلك أيضا في مسائل إمكان، في مسائل الإلحاق النسب بالإمكان، قلنا المهر ما يثبت إلا بالدخول، يعني لا يكمل المهر، لو قلت خلاص الولد نسبته له أبي المهر كامل، قال لا أنا أصلا ما دخلت بها، أنتم نسبتم لي الولد لوجود الإمكان لكن أنا ما دخلت بها، فلا يتنصف المهر، فلا يكمل المهر، وإنما لو طلقها قال هذه جابت ولد ونسبوه لي مربليه وطلقه، يجب لها نصف المهر، ما يجب المهر كاملا، ما يجب المهر كاملا، لأنه لم يثبت دخول ولا خلوة، فقط أثبتنا النسب لأن الشرع متشوف إليه، لأن الشرع متشوف إليه، مثل هذا العدة والرجعة كلها لا تترتب على ذلك. نعم. الله عليكم. ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، لأن الأصل عدمه، وإنما الحقنا الولد به حفظا للنسب احتياطا، وإن لم يمكن كونه منه، يقول وإن لم يمكن كونه منه، كأن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش، هذا ما يمكن، يعني العقد الآن له 5 أشهر وجابت ولد ما يمكن أبدا أن يكون منه، هذا ينفع عنه. أو أتت به فوق 4 سنين منذ أبانها لم يلحقه نسبه. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وإن ولدت رجعية بعد 4 سنين منذ طلقها قبل انقضاء 4 سنين من انقضاء عدتها لحقه نسبه. يقول وإن ولدت رجعية بعد 4 سنين منذ طلقها، يريد يبين لنا أن الرجعية ما يكون الحساب من يوم الطلاق لأنها زوجة. هذا الرجل اليوم طلق امرأته، اليوم طلقها، تعتد كم؟ 3 حيضات، ما زالت زوجة. أتت بولد ولا هذا الولد لو حسبنا من يوم الطلاق، نعم، يعني أتت به بعد 4 سنين من يوم الطلاق، ما نقول إنه لا ينسب إليه لأنها، نعم، لأنها زوجة. الاعتبار متى؟ في عند بينونتها، يكون الحساب منذ بانت. أما لو كانت يعني اليوم طلقها وهي رجعية وأتت به فوق 4 سنين، نعم، لكنها نعم دون 4 سنين من يوم البينونة، فإنه ينسب إليه، فإنه ينسب إليه. تفضل. قال وقبل، نعم بسم الله عليك. قال وقبل انقضاء، قال وقبل انقضاء 4 سنين من انقضاء عدتها لحقه نسبه. أي قال ولو بالأقراء، هنا ما هي مثل البائن، حتى ولو كانت العدة بالأقراء، لأن هذه زوجة، هذه زوجة رجعية، زوجة، إذا بانت منه الرجعية وأتت بولد دون 4 سنين، دون 4 سنين من انقضاء العدة ينسب إليه، فوق 4 سنين لا ينسب، لا ينسب إليه. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ومن اعترف بوطء آمته في الفرج أو دونه أو ثبت عليه ذلك فولدت نصف سنة أو أزيد لحقه نسب ولدها لأنها صارت فراشا له، إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه لأنه بالاستبراء تيقن براءة رحمها، ويحلف عليه أي على الاستبراء لأنه حق للولد لولاه لثبت نسب. هذا الرجل، هذا في الإماء الآن، اعترف أن هذه الأمة سرية له يطأها في الفرج أو دونه، حتى لو كان دون الفرج، فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها، لحقه ولدها، اعترف أنه وطئها مثلا في 1 محرم وأتت بولد لنصف سنة، ما هو قبل نصف السنة، ما يمكن يقول أنا وطئتها وجابت ولد عقب 5 أشهر، ما هو مني. لكن إذا كان لنصف سنة أو أزيد كما تقدم في القيد السابق لحقه ولدها لأنها صارت فراشا له بالوطء، الوطء يجعلها فراشا له، إلا أن يدعي الاستبراء. قال لا، أنا ما أرسلته، ما بعته مثلا إلا بعد ما استبرأتها، أنا استبرأتها، أو قال أنا وطئتها وجلست أيام وحاضت بعد الحيض ما جيت، كيف تنسبوا لي الولد وأنا مستبرئة بحيضة حتى لو كانت عنده، فحينئذ يقبل، لكن الاستبراء يحلف عليه، يقول احلف أنك بعد الوطء استبرأتها بحيضة. إذن السيد إذا وطئ المرأة، إذا وطئ الأمة وأتت بولد لستة أشهر فأكثر، نعم، لنصف سنة فأكثر، فإنه ينسب إليه، إلا أن يدعي أنه قد استبرأها ويحلف على هذا، إذا قال أنا بعد الوطء استبرأتها فيحلف على هذا. نعم نعم سأل الله عليكم. وإن قال السيد وطئتها دون الفرج أو فيه، أي في الفرج، ولم أنزل أو عزلت، لحقه نسبه لما تقدم. إن اعتقها، إن قال أنا أطأ وطئتها لكن دون الفرج، أو وطئتها فيه ولكني لم أنزل أو عزلت، لحقه النسب، لأنه يحتمل أن يكون أنزل ولم يحس بذلك، أو أن قطرة من المني أتت إلى فم فرجها فوطئتها، سواء كان دون الفرج أو كان فيه أنزلت أو لم تنزل، إلا أن تستبرئ. فإذا كان السيد حريص على فراشه، إذا وطئ الأمة ينتظر حتى يستبرئها، يحفظها في مكان حتى ما قد تجامع، يحفظها في مكان حتى تنزل معها الدورة، فإذا نزلت الدورة يعرف أن ما يأتي ليس منه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وإن اعتقها السيد أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة وعاش لحقه نسبه، لأن أقل الحمل 6 أشهر، فإذا أتت به لدونها وعاش علم أن حملها كان قبل عتقها وبيعها حين كانت فراشا له. طيب، هذا الرجل اعتقها السيد أو باعها بعد أن اعترف بوطئها، فأتت بولد لدون نصف سنة وعاش لحقه نسبه، لأن أقل الحمل 6 أشهر، فإذا أتت به لدون 6 أشهر علم أن، طبعا لدون 6 أشهر من البيع، من البيع، باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد بعد البيع، بعد البيع لدون نصف سنة وعاش لحقه نسبه، يعني ما يمكن ننسبه إلى البائع، البائع جاء الولد دون 6 أشهر، ما يجي الولد دون 6 أشهر، إذن لك أنت، ما يمكن ننسبه للمشتري، لك إذن أنت أيها البائع، ما يمكن أن ننسبه للمشتري. المشتري يقول 5 أشهر، لا 5 أشهر عندي والآن جابت ولد، كيف يجيبني أنا؟ نقول إذن هو ابن له ما دام أنه اعترف بالوضع، اعترف بالوضع، علم أن حملها كان قبل عتقها وبيعها أي حين كانت فراشا له. وش يترتب على هذا؟ قال: والبيع باطل لأنها صارت أم ولد له، ولو كان استبرأها هنا، حتى ولو كان استبرأها. لماذا؟ قال: لظهور أنه دم فساد، لأن الحامل لا تحيض، حتى لو قال أنا استبرأتها نقول تبين أنه دم أيض. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وكذا إن لم يستبرئها وولدت لأكثر من نصف سنة ولأقل من 4 سنين وادعى مشتري أنه من بائع. وكذا إن لم يستبرئها وولدته لأكثر من نصف سنة ولأقل من 4 سنين وادعى مشتري أنه من بائع وهو لم يستبرئها. إذا لم يستبرئها ثم أتت بولد، نعم، لأكثر من نصف سنة ولأقل من 4 سنين، فإنه ينسب إلى البائع إذا ادعى المشتري أنه من بائع. نعم. الله عليكم. قال: وإن استبرئت ثم ولدت لفوق نصف سنة لم يلحق بائع. إن استبرئت، استبرأها البائع، نعم، أو استبرأها المشتري، وأتت به لفوق نصف سنة، فوق نصف سنة أتت به، استبرأها البائع وأتت به لفوق نصف سنة لم يلحق بائعا لأنه استبرأها، وما دام فوق نصف سنة فيحتمل أن يكون من، بل هو لما استبرأها، نعم، علم أنها، نعم، علم أنه ليس منه، ثم إنها ولدت لفوق، نعم، نصف سنة، لكن لو استبرأها وولدت دون 6 أشهر فنحكم على أن هذا الدم دم فساد. نعم. نعم. سأل الله عليك. قال: ولا أثر للشبه مع فراش. الشبه مع الفراش لا أثر له، يعني ما له أي قيمة، الحكم للفراش ليس للشبه، هذا عند الخصومة. نعم. سأل الله عليك. قال: وتباعية نسب لأب ما لم ينفه بلعان وتباعية دين لخيرهما. تباعية النسب تكون للأب، نعم، ينسب إلى أبيه ما لم ينفه بلعان، إذا نفاه بلعان نسب إلى أمه. وتبعية الدين لخيرهما، الدين يتبع خير الدينين، لو كان الأب مسلما والأم كتابية يهودية ونصرانية يحكم بأن الولد مسلم. ولو كان الأب كتابيا والأم مجوسية والأب كتابي فنحكم بأن الولد كتابي. وكذلك في الحيوانات في نجاسة وحرمة، فإذا كان أحد الأبوين نجسا يتبع أخبثهما في الحرمة وفي النجاسة. إذا كان أحد الأبوين نجسا فالولد يحكم بأنه نجس، وإذا كان أحد الأبوين محرم فيحكم بأن الولد محرم، فيغلب جانب التحريم وجانب النجاسة. ونقف عند هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.